طيب أقم على ربع ساعة عشان نقطتين. طيب نأخذ هذا الغريب والمعرض شيء يسير لأنه في الدش شيء كثير والمجاز والمشترك والمترادف والاستعارة والتشبيه هذا الدش. طيب نأخذ الغريب والمعرض ونقطتين. يعني في عندنا لفظ يطلق عليه الغريب. الغريب يعني غريب القرآن الكريم، يعني غريب السنة. الغريب يعني ألفاظ ليست مشتهرة في كلام العرب. ألفاظ ليست مشتهرة في كلام العرب. هذه الغريب. وإلا طبعا العرب فيهم فصحاء مثل لدينا. لدينا بيطلع القرآن كله غريب. لا، إحنا نتكلم عن ناس أهل لغة وأهل فصاحة وبلاغة، لكنها بعض الكلمات زي لما سئل عمر بن الخطاب عن الأب، يا أمير المؤمنين ما الأب وفاكهة وأبا ما الأب، فنهى أبو بكر الذكر أظنه. لا هذا بعدين عرفناه، بس القصد الشاهد انه لما سئل ابو بكر او سال ابو بكر عمر هيك ابو بكر سال عمر لا او عمر سال ابو بكر قال ما انا المتكلفين مش عارف، بس الفكره انه غابت عنهما. يعني هؤلاء اثنان فصيحان عربيان اصيلان غاب عنهما معنى كلمه في القران الكريم، لا عرفوا معناه ماشي الحال. طبعا مش نحن الان متشاطر لانه احنا صار في معاجم. هذا الصنف من الكلمه هو الذي نتكلم عنه بانه ايه الغريب. الان يرجع للنقل الى ذا الغريب ما جاء كالمشكاتي في التعريب، يرجع للنقل لذا الغريب، لان الغريب الذي يعجب عن اهل اللغه والفصاحه هذا نسميه غريب. يرجع فيه لايه؟ للنقل. للنقل يعني ايه؟ لما نقل من كلام العرب، لما نقل من كلام العرب، يعني لا يجتهد فيه، لا يجتهد فيه وإنما يرجع فيه إلى النقل. الشعر نقله، الشعر نقله. ماشي. لأن تعرفوا أن الغريب غريب القرآن الكريم في ناس كثيرين صنفوا فيه. في ناس كثيرين صنفوا فيه، من أشهر المصنفات، معظمهم ألف في غريب القرآن الكريم. أشهر مصنفات هذا أنصحكم تجيبوه حطوه عندكم في البيت. المفردات في غريب القرآن الكريم للراغب الأصفهاني من أجمل ما كتب، كتاب مجلد واحد بس كويس يكون عندكم في البيت. المفردات في غريب القرآن الكريم، طبعا فينا ناس كثيرين ألفوا في غريب القرآن الكريم، لكن يعني بعضها لم يكتب له القبول مثل المفردات تبع بعض. هذا مقصود فيه بسموه العرف الشرعي، نقل اللفظ من المعنى اللغوي الى العرف الشرعي، زي مثلا الصلاه اصبحت الاعمال مخصوصا كذا. اصل الصلاه ايش؟ الدعاء، لكن اصبحت تطلق على ايه؟ على افعال مخصوصه واقوال مخصوصه. هذا ايش نسميه احنا؟ عرف شرعي، عرف شرعي شرعي. كيف؟ لا مش كثير، يعني بيطلعوا لهم مثلا اتوقع مش متاكد 50 كلمه يعني مش طيب. ما جاءك المشكاتي في التعريب. الآن انتهينا من الغريب، غريب ثاني، لكن المشكلة الكبيرة وين؟ في قضية هل في القرآن كلمات أعجمية ولا ما فيش. هذا الراجح. لا هل لا القرآن ليس فيه كلمات العجم. أيوة هذا هو، هذا الراجح عندي، أن القرآن ليس فيه كلمات أعجمية، وإنما فيه إما أن تكون أعلام، والأعلام يستوي فيها العروبة والعجمة، الأعلام أسماء الأسماء الأعلام هذه لا توصف بالعربية ولا بالعجمة، ماشي حال؟ يعني ليست مثلبا، تقول هذا اسمه خلوي، هذا اسمه خلوي بغض النظر، لكن إلى هذه لا مش القصر، لا معنى، معنى قصر ولا معنى. وفي عندنا المعاني اللي هي معرضة أصبحت، هي أصلها من كلام العجم لكنها دخلت إلى كلام العرب فاستعملها العرب فأصبحت من لغة العرب اللي احنا نقول عنها إيش؟ معرضة، معرضة. هي أصلها أعجمي لكنها لم تبقى على عظمتها وإنما دخلت إلى إيش؟ إلى العربية فاستعمل العرب. يعني استعمال العرب المتقدمين للكلمة يحيلها من العجمة إلى العربية، استعمال الكلمة الأعجمية عند العرب المتقدمين يحيلها من العجمة إلى العربية، هذا لهم ليس لنا. يقول والله ما هي نحن العرب نستخدم في السجون كلمة معربة، يقول لا ليه؟ لأنه لكن لو أجل مثلا ما جمع اللغة العربية فنقلها إلى العربية عربها، تقول مثلا المذياع المشاهد مثلا التلفاز أو كذا. ليه؟ لأن العرب ما كانت تدخل الكلمة على لغتها إلا على وفق أسس العربية. إحنا لا نجيب عندما هي وبالحق ممكن نرتبها باللغة الأعجم، يعني الناس مثلا الفرنسيين تلفزيون يمكن يقول لك تلفزيون. ليه؟ لأنه أخذها بلكنتها. العربي لا يستطيع، لا يقوى على لكنة الأعاجم. ماشي. معربة في القرآن معربة إيش؟ خلصنا غريب انتقلنا للمعرب، لأن المعرب الكلمات الموجودة في القرآن استعملها العرب فما كان منها عربي فهو عربي وما كان أصله أعجمي فهو معرب، إلا ما كان من أسماء الأعلام فهذا لا يعد عجما لأنه هو اسمه هيك. فالمعنى إذا اتخذ علما فرغ من معناه اللفظ، إذا أصبح علما فرغ من معناه. يعني أقرب لكم الصورة، لأن واحد يرزق بابنه يسميها قمر، ماشي حال، دي شنعة، شنعة مش حلوة. الآن هل هي لما أطلقت عليها قمر صارت قمر في الجمال؟ تبقى على دمامتها، لكن أصبحت كلمة القمر التي تدل على الجمال مفرغة من معنى الجمال وأصبحت علما على إيه؟ بالضبط، واضح؟ نقول والله فلان مثلا كريم ويطلع بخيل، لأن هو سمي كريم تيمنا تحببا رغبة تحديدا لكنها فرغت، أصبح لما نقول جاء كريم نقصد العلم فلا نقصد المعنى. ممكن جاء كريم البخيل، صح؟ جاء مثلا أسامة الجبان، هو الأصل أسامة اسم أسماء الأسد، صح؟ لكنه كان فيه جبن، لأن إذا سمي أسامة لم يصبح شجاعا ولا يقتضي تسمية أسامة أن يكون شجاعا، واضح؟ فإذا انتقل اللفظ إلى أن أصبح علما فرغ من معنى، قد يتوافق أن يكون أسامة يكون شجاع، قد يتوافق وقد لا. طيب كمشكاة في التعريف، مشكاة قيل أنها لفظة عند الحبشة وليست من كمشكاة فيها الإصباح، مشكاة هي إيش معناها؟ قوة غير نافذة في الحرب، ماشي حال. النافذة اللي يبتر الفتحة اللي في الحيط، يعني تخيلوا هذا مثلا هذه الزاوية وانزعوا منها الخشب الموجود، هاي كومة أو الأرض هاي غير نافذة، هاي كومة كان يضع فيها المصباح تمام مشان يعكس الضوء. السرعة. نعم. أواه أيضا قيل أنها كلمة ليست عربية ومعناها الموقن أو الرجع، الموقن أو الرجع، قيل أن معناها لا صح هو الموقن، إن إبراهيم إلى حليم أواه منيب، أواه يعني إيه؟ موقن. السجل أيضا، السجل ليست من الكلام العربي في الأصل، كطي السجل الكتب، قيل أنه بمعنى الكتاب. ثم الكفل، الكفل لا مش الكفل، هذا علم كفل، لا نصيب، نصيب كفل هو النصيب، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. شو لي كمان في أي ثانية؟ كفلين من رحمة، كفلين نعم نصيبين نعم. كذلك القسطاس، القسطاس قيل أنه من لغة الفرس وهو العدل، وهو العدل، وزنوا بالقسطاس المستقيم أي بالعدل المستقيم. وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم بالوفق، قالوا إحذارا. نعم في سؤال؟ طيب. وهذه ونحوها قد أنكر، يعني هذه الألفاظ ونحوها جمعوا قرابة 20 لفظ وبعضهم زاد على ذلك، أنكر بعض أهل العلم أنها تكون أعجمية احتجاجا بعموم قوله تعالى بقرآن عربي غير ذي عوج، بلسان عربي مبين، إلى غير ذلك. طبعا الحجة الرد عليهم أن وجود هذه الألفاظ على عجبتها لو كانت أعجمية مش معربة فهذا لا يقدح في عربية اللغة، واضح؟ مثل ما تنظر القصيدة وتقول والله تأتي القصيدة بلفظ أعجمية، كل شو الآن القصيدة مش عربية، واضح؟ والحكم فيها للغالب، ممكن يكون هذه الحجة الثانية إنه هذا الحكم للغالب، والحجة الثالثة أننا لا نقول أن القرآن أعجمي، الألفاظ أعجمية، وإنما إيه؟ الألفاظ معربة فأصبحت من اللغة العربية والثانية. جمهورهم بالوفق قالوا احذرا، جمهورهم أي جمهور العلماء قالوا احذر أن تنسب، أن تنسب للقرآن العربي أن فيه ألفاظا أعجمية، واضح؟ هذا ما تيسر التراويح في هذا اليوم، نسأل الله العظيم أن يغفر منا ولكم، وأن يدفعنا بما عملنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزدنا علما وعملا، وأن يرزقنا حسن القول وإياكم. لا تنسونا من صالح دعائكم، ولا تنسونا أن تخصونا بدعاء في ظاهر الغيب عند إفطاركم. إيش؟ اتقوا الله. لا اتقوا مش صعبة، لا الله عز وجل لم يكلفنا شيئا لا طاقة لنا به. الله عز وجل جعل الخير وأجره ويسره على قدر ما تكون التقوى صعبة، الوقوع في المعصية أصعب مطلقا، لكن أنت مطالب بقدر الوسع والطاقة، يبذل الإنسان وسعه وطاقة. لما سئل عمر بن الخطاب عن التقوى قيل له يا أمير المؤمنين هل مشيت في أرض شوك؟ قال نعم. قال فما صنعت؟ قال شمرت واجتهد، قال فكذلك تشمر وتجتهد. ويعني التقوى ترى يعني الأمر ليس بالحكم، هي سبيل قبول العمل وهي ثمرة العمل دوار، لأن تتحصل التقوى بالعمل، والعمل يفرز يقصد لتحصيل التقوى. واضح؟ شريك الله عز وجل شو قال؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا الصوم وسيلة تعلم للتقوى. ثم قال الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. فقبول العمل بالتقوى والعمل طريق للتقوى. واضح؟ ولذلك كان بعض السلف رضوان الله عليهم يقولون لو أنني أعلم أن الله عز وجل تقبل مني مثقال حبة من خردل لاكتفيت بها، وذلك أن الله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين. من المتقين كتب الله وإياكم من أهل التقوى ورزقنا حسن القول في السر والعلم. كل أحكام الصيام لا تأثر فيها. يعني شو بدي أقول؟ يعني بس بدي أقول شيء امبارح سمعته استغربت منه كثيرا، يمكن هو خروج من سؤالك وليس إجابة عن سؤالك. امبارح وانا متوجه لصلاة التراويح فتحت المسجل على ذاك الناس نجيبه فتوى في دقيقة. لا هو كأنه مع بيسأله بنت العاصمة وقت المملكة. ما شاء الله. بيسأله يا شيخ ما حكم شم الطعام أو البخور أو العطر؟ فأجاب الشيخ إنه إذا شميت الطبيخ بتفطر. قال إذا شم طبعا في ناس مختلفين في موضوع البخور، قول مش مشكلة شوي يعني ممكن يبلها شوي، لكن شم الطبيخ بفطر. قال وفرق الشيخ بين شم الطعام والبخور وشم الفحم. شم الفحم ما بفطر لأنه لا يصل إلى الدماغ شيء يتقوى فيه الإنسان على الصيام إذا شم الفحم، أما إذا شم الطعام يصير قوي. هذا يعني أنا ما بعرف من جديد في كتب للشيخ ابن عثيمين يمكن الشيخ في فتاوى الصيام وهيك يعني في شغلات كثيرة. حقيقة الصيام باب كبير يعني، لكن أهم شيء تمسكوا عن سائر المفطرات من أذان الفجر لأذان المغرب، هذا أهم شيء تمسكوا عن المفطرات، وما عدا ذلك طبعا المفطرات وما أشبهها يعني الشغلات اللي تدخل عن للفم عن طريق الفم أو عن طريق القلب. الأذن والعين يعني فيهم خلاف، أنا بفضل تجنبهم، بفضل تجنبهم. وغير ذلك الأشياء أنتم تعرفون. هذا في شيء سؤال محدد ممكن نجاوب عليه؟ والله أنا ما أدري هل الدعاء ولا الجمهور. يعني أنا ما بعرف أول شيء شو العلاج بالروائح العطرية. والله أنا خايف إنه هاي الشغلات تخفف المصاري الجيبة. يعني الشاطئ اللي بده يأخذ من هالناس زي ما كأنه سمعنا عن جاوا يأخذوا من عندي فتوى عن شيء يسموه البير ديسك. لا لا مش شرط ليش ممكن تحطه على جنب المثالية في البيت. يعني أشياء زي كده وكله نصب احتياج دراسات علمية محكمة. هو ماشي الحال دراسات علمية محكمة ولا مش محكمة؟ ما أنا أطلع دراسة وبنشرها بس ممكن ما تكونش محكمة ما تكونش متطبقة علمية طبية صحيحة. يعني هذه من الأشياء الناس الآن يتفننون في سرقة أموال الناس. والله أنا بقول شيء الآن الإكثار من شيء خاصة أنه قد يدخل الحل هذا غلط. هذا مظنة أن نفسد الصوم، لكن أنا أحكم بأنه يعني أنا إنكاري أن نفسد الصوم مطلقا بشم الطبيخ هذا أنا ما يعني هذا الإنكار، لكن تعمد الشم الكثير كذا قد يفسد، لكن حقيقة لا يفسد لأنه لا يحصل به تقوى. لا بدخل هذا قول الشيخ المسلمين وأنا متحفظ على هذا الكلام. أنا متحفظ لأنه أقول لكم شيء يزيارة ذات طبعا في أمراض كيماوية هذه نفسها لو نيجي نحط الدواء ما هو الدواء متغذاش بس إذا أدخلت من الفم بخطر. شو الفرق بيسدين؟ والله أنا ما أدري حتى وضلقهم. يعني الشيخ محمد حسان مفتي فتوى كمان هي فيها قول لأهل العلم لكن يعني غريبة إنه المرأة إذا أفطرت لعذر يعني من رضاع أو ولادة تكفر ولا تخطر وهذا مش موجود. هيك وصلنا هكذا وصلنا ما سمعت هذا الكلام غير صحيح. الذي يكفر ولا يخطر هو المريض مرضا مزمنا فقط لا تشكره. أما المرأة إذا أفطرت لحظ نفسها كان مثلا حامل خافت على نفسها أو خافت على نفسها وعلى جنينها أو إذا أرضعت ضعفت فخشيت على نفسها هنا تفطر وتخطر. وإذا أفطرت خشية على جنينها أي الشرع شيء إذا خشيت على الجنين أو خشيت أنه يخف الحليب اللي بيرضع منه الطفل فعندها تفطر وتقضي وعلى ولي الطفل أن يدفع فدية الصيام. لو كان هكذا يبقى زينا في ذمتي ما دام تستطيع أن هذا بتزول. إذا ضعف الإرضاع مثلا في آخر أيام إرضاعها يصير الإرضاع ما بتأثرش بالصيام فتصوم وإلا تكون مقصرة. أما إذا كان بتأثر لا يبقى عندها بتحوش مشان تخذلها ثاني وقت وتقضي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.